وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما. فالمسلم حقا لا يظلم، فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم وأنا مسلم، وأنا مسلم وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب. فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم، من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. التسامح. مسابقة التلوين، وغدا آخر يوم للاشتراك في المسابقة. ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. آسفة يا باسل. وماذا أفعل بهذا الأسف؟ لقد أفسدت لوحتي. لم أكن أقصد إفسادها. سأكسر لك دميتك حتى لا تلعبين بها مرة أخرى. باسل، باسل، لا، دميتي لا. باسل، أترك دميتي. لن أتركها حتى أكسرها. يا أمي، يا أمي، يا أمي. لما كل هذا الضجيج؟ أنقذي دميتي يا أمي، يريد باسل أن يكسرها. سأكسر دميتك كما أفسدت لوحتي. لوحة مسابقة التلوين. أجل يا أمي، هي لوحة المسابقة. لم أقصد أن أفسدها، واعتذرت له عما فعلت، لكنه لم يقبل اعتذاري. دميتي، دميتي، لقد كسرت دميتي يا باسل. لو كنت سامحت أختك على ما فعلت، كنت سأحضر لك لوحة أخرى لتشترك في المسابقة، لكن بعد ما فعلت لن أحضر لك شيئا. ها، لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. آسفة يا باسل. ابتعد عني يا سالي. لا تغضب مني يا باسل، فأنا لم أكن أقصد مضايقتك وإفساد لوحتك. لا، بل كنت تقصدين، ولن أسامحك ولن أتحدث معك بعد اليوم. إلى أين تذهب يا باسل؟ باسل. لماذا غادرت المنزل دون استئذان؟ وأين كنت كل هذا الوقت؟ لقد كنت غاضبا بسبب ما فعلته سالي بلوحتي. وهل أنساك غضبك أن ترد علي عندما ناديتك أو تستأذن مني قبل الذهاب؟ أنا... لا تقل شيئا، اذهب إلى غرفتك الآن، وسيكون عقابك شديدا بسبب ما فعلته. لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. آسفة يا باسل، لم أقصد إفساد لوحتك. لا بأس يا صغيرتي. هل أنت غاضب مني؟ لست غاضبا يا سالي، بل أبحث عن حل لهذه المشكلة. فهذه لوحة المسابقة. أمي، أمي، ماذا تريدين يا سالي؟ لقد أفسدت لوحة مسابقة باسل عن دون قصد. وهل باسل غاضب؟ بالعكس يا أمي، إنه لم يغضب بل سامحني، لكني أراه حزينا على لوحته، لأنه بذلك لن يشترك في مسابقة التلوين. وأنت ماذا تريدين؟ أريد أن أساعده، لكني لا أعرف ماذا أفعل. عليك أن تشتري لأخيك لوحة جديدة. فكرة رائعة يا أمي، شكرا كثيرا، وسأدفع ثمنها من مصروفي. أشكرك كثيرا يا سالي. لا تشكرني يا باسل، الأهم أن تكون سامحتني. بالطبع أسامحك يا سالي من قبل أن تحضري هذه اللوحة. هي إنه الحل المناسب. هي من رسل الله أتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور.